شقياً ولا محروماً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا ولهم أمورنا، اللهم يسر لنا ما تأسر، اللهم فرج لنا، اللهم فرج لنا يا ذا الجلال والإكرام ما أصابنا في هذه الدنيا من الكربات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وجميع من نحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا قلوبًا خاشئةً سليمةً موحدةً يا حي يا قيوم. اللهم أنزل علينا في هذه الليلة الشريفة مغفرتك ورضوانك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله، أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نسألك يا حي يا قيوم أن تؤمن المسلمين من المخاوف. اللهم أمن المسلمين من المخاوف والأخطار، اللهم آمنهم من المخاوف والأخطار، اللهم سلمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمعهم على الحق، اللهم وحد صفوفهم على البر والتقوى. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم أطل عمره على الخير والبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم انصر به هذا الدين، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين إخوةً متحابين على القرآن والسنة يا عظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدٍ وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.